قال رحمه الله: المسألة الخامسة، القرض يكون في المال ويكون في العرض. وهذه مسألة خلافية، مسألة القرض هل يكون في العرض؟ أما المال فلا خلاف فيه، وأما العرض ففيه خلاف بناء على أن العرض هل هو حق للعبد أو حق لله جل وعلا. فإن كان حقا لله فلا يجوز للعبد أن يتصرف فيه ويقرضه لغيره، وإن كان حق للعبد فله أن يقرض عرضه، له أن يقرض عرضه بناء على هذا، على هذا الأمر. وما سيأتي من ترجيح الإمام استدلالا بقوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فهو رجح أن العرض حق للعبد فله أن يقرضه، له أن يقرضه. والأدلة تدل على ذلك، أن للعبد أن يقرض عرضه في سبيل الله سبحانه وتعالى. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الجزاء سيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. إلى أن قال رضي الله تعالى عنه: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مقاء. أقرض عرض لله، عرضي وعرض والدي هذه مقاء منكم، فهي لله، جعلناها وغرضناها، قرضناها دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا ما شئتم. فأعراضنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقروضة، فقولوا ما شئتم. فهذا هو الصواب، أن العرض حق للعبد فله أن يقرض عرضه، كما أقرض حسان: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وهكذا ما سيأتي من ذكر هذه الأدلة التي لم تثبت بالنسبة للحديث، لم يثبت، والأثر يحتاج إلى نظر، أثر ابن عمر هل ثبت أم لم يثبت. الحاصل هذه المسألة مبنية على ما سمعته، هل العرض حق للعبد فيقرضه أم حق لله فليس له أن يتصرف فيه ولا يجوز له أن يقرض عرضه. الجمهور على أنه حق للعبد، وأبو حنيفة يرى أنه حق لله كما سيأتي. قال رحمه الله: المسألة الخامسة، القرض يكون في المال ويكون في العرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشهور الآثار، ولم يثبت، مشهور الآثار لكنه لم يثبت، فضعفه المحقق هنا وضعفه العلامة الألباني رحمه الله، لكنه من قول أبي قتادة، صحيح ثابت عن أبي قتادة. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فهذا لم يثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشهور الآثار: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من بيتي قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. فهذا يدل على المقصود، أنه له أن يتصدق بعرضه. وجه الدلالة، قال النووي: وجه الدلالة التصدق بالعرض لا يكون إلا بالعفو عما يجب له، فهذا يدل أنه حق له، التصدق بالعرض لا يكون إلا بالعفو عما يجب له، فهو إذن حق للعبد، فلذلك يرجع إليه في مسألة العفو، يرجع إليه في مسألة العفو في من نال من عرضه. والعرض هو موضع الدم والمدح من الإنسان، هذا عرضه، موضع الدم والمدح يقال له عرض، وموضع المدح والذم منه، سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره، هكذا عرف العرض. العرض موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره. وقيل هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه، أن يتنقص ويثلب. وقال ابن قتيبة: عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير. وقال ابن قتيبة: عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير. والذي يظهر هو أعم من ذلك، حتى سلفه عرضه، فلا يحب أن يتكلم أحد في سلفه من أهله ممن مضى من أجداده وأجداد أجداده وآبائه، ما يحب أن يتكلم فيهم. وهكذا أيضا من يلزمه أمره يكون تحته ويتكلم فيهم، فهو يعتبر من عرضه، يعتبر من عرضه. ومنهم من خصص بالبدن وبالنفس، وعرض الإنسان قال بدنه ونفسه لا غير، ابن قتيبة يقول. وبعضهم عمم العرض كما سمعت: موضع الإنسان أو موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره، هذا عرضه. وقيل هو جانبه الذي يصونه من نفسه أو وحسبه ويحامي عنه بأن ينتقص، بأن لا ينتقص. فالحاصل المسألة هذه مفروضة أو مبنية على ما سمعت. قال: وروي عن ابن عمر قال: أقرض من عرضك ليوم فقرك، يعني من سبك فلا تأخذ منه حقا ولا تقم عليه حدا حتى تأتي يوم القيامة موفر الأجر. أقرض من عرضك ليوم فقرك، يعني من سبك فلا تأخذ منه حقا، ترك ليوم القيامة، حقك هناك أوفر، حقك أو حقك أوفر إذا تكلم فيك بالباطل. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، يأتي بالصلاة والصيام والزكاة، أو من يأتي بالصلاة والصيام والزكاة ويأتي وقد سب هذا، يعني معناه أنه نال من عرضه وقذف هذا وأخذ مال هذا، هذا كله نيل من شأن الشخص وخاصية الشخص، فهذا مفلس. فلذلك ابن عمر في هذا الأثر يقول: أقرض من عرضك ليوم فقرك، ليوم فقرك وهو يوم القيامة، إلى آخر التفسير، تفسير من غيره رحمه الله: من سبك فلا تأخذ منه حقا، يعني من سبك الآخر. ولكن العفو والصفح جيد، ولا سيما عن أخيك الذي هو معك وهو غير معصوم، ربما يحصل منه شيء من السب لك فاصبر عليه واعفو عنه واصفح. وأما أهل الأهواء فليسوا في حل. قال رحمه الله: وقال أبو حنيفة: لا يجوز التصدق بالعرض لأنه حق لله. وروي عن مالك أيضا، روي عن مالك. وهذا فاسد، يقول الإمام ابن العربي: هذا فاسد، أي ما ذهب إليه أبو حنيفة، وهكذا يروى عن الإمام مالك، يقول هذا فاسد أنه لا يجوز التصدق بالعرض لأنه حق لله. ومالك له رواية أخرى، ثم بين الفساد فقال: قال رحمه الله: قال أبو حنيفة: لا يجوز التصدق بالعرض لأنه حق لله تعالى، وهذا فاسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال: وهذا يقتضي أن هذه المحرمات الثلاث تجري مجرى واحدا، تجري مجرا واحدا في كونها باحترامها حقا للآدمي، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف فلينظر هناك، والاستدلال جيد. هذا يقتضي هذا الحديث أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هذه المحرمات الثلاث تجري مجرى واحد في كونها باحترامها حقا للآدمي، فيجب احترام دماء المسلمين، هذه حقوق لهم، واحترام أموالهم، هذه حقوق لهم. وكذلك دليل الاقتران، دليل الاقتران يدل على أن العرض أيضا من إيش؟ من حقوقهم، لأنه قرن بهذه الأشياء، الدماء والأموال، فقرن بهذا. وإن كانت دلالة الاقتران كما تعلمون الخلاف فيها وجماهير العلم على ضعفها، لكن أحيانا تحتف بقرائن دلالة الاقتران تدل على أنها قوية، على أنها قوية. فالأعراض كالأموال وكالدماء، والأموال حقوق الناس والدماء من حقوقهم، أيضا كذلك لا يعتدى عليها، لا يعتدى عليها. فعلى هذا الحديث فيه دلالة على أن العرض حق للإنسان، ومما يدل على أنه حق للإنسان أنه له أن يعفو، له أن يعفو، وهذا يدل على أنه حق له. أما إذا كان حق لله فليس له هذا الأمر، ولا يعود عليه العفو، لا يعود عليه إذا كان حق الله سبحانه وتعالى، فليس لك أن تعفو عن حق لله سبحانه وتعالى. فمن زنى فليس لك أن تعفو، تقول خلاص يكفي، لا، هذا يقام عليه حد الله، زاني وارتكب الجريمة، فليس لك أن تعفو عنه. وأما من تكلم فيك فلك أن تقول القاضي قد عفوت عنه، خلاص اتركه، قد سامحته، قد سامحته، لا تجلد، قد سامحته إذا كان حق له، فإنه يسقط في العفو. وأما مثل الزنا فهذا ليس إليك، ومثل السرقة إذا قد رفعت القاضي ما تسقط بالعفو، ما تسقط بالعفو، تقطع يده. كذلك الثيب يقتل ويرجم، والبكر يجلد 100 جلدة، فهذا حقوق خلاص قد رفعت إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال: وجه الدليل منه أنه أضاف أعراضنا إلينا كإضافة دمائنا وأموالنا، هذا أوضح. وجه الدليل منه أنه أضاف أعراضنا إلينا كإضافة دمائنا وأموالنا، ثم كان ما وجب في الدماء والأموال من حقوق الآدميين، فكذلك ما وجب في الأعراض. ثم كان ما وجب في الدماء والأموال من حقوق الآدميين فكذلك ما وجب في الأعراض. الحاوي الكبير الماوردي. واستدل أبو حنيفة على ما ذهب إليه رحمه الله، وأنه من حقوق الله جل وعلا بقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قالوا: هذا خطاب متوجه إلى أولي الأمر، هذا خطاب متوجه إلى أولي الأمر من الأئمة، وكل خطاب توجه من الله تعالى إليهم في وصف أو في حق كان ذلك الحق من حقوق الله. هذه قاعدة جعلها رحمه الله تعالى. قال الله يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، هذا الخطاب لولاة الأمور. طيب، وإذا كان إلى ولاة الأمور متوجه هذا الخطاب؟ قال: وكل خطاب توجه من الله تعالى إليهم في حق كان ذلك الحق من حقوق الله تعالى لا من حقوق الآدميين، كقوله: الزانية والزاني فاجلدوا، وكقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا، ولأنه حق لا ينتقل إلى مال، فوجب أن لا يكون من حقوق الآدميين كالزنا. هذا تعليل ما هو سهل، تعليل قوي جدا. قال: هذا خطاب لا فرق بينه وبين قوله سبحانه وتعالى: الزاني والزانية، الزانية والزاني فاجلدوا، وبين السارق والسارقة فاقطعوا. الكل خطاب لمن؟ لولاة الأمور، أليس كذلك؟ وكل خطاب توجه من الله إليهم في حق كان ذلك الحق من حقوق إيش؟ من حقوق الله سبحانه وتعالى، كان هذا الحق من حقوق الله جل وعلا كهذه الآيات تماما، فتجرى مجرى واحد. الحق هذا دليل قوي وتعليل قوي أيضا كذلك علل به. قال رحمه الله: ولأنه حق لا ينتقل إلى مال فوجب أن لا يكون من حقوق الآدميين كالزنا. وأيضا مما علل به على قوله أنه حق لا ينتقل إلى مال، ما تكلمت فيه خلاص هات كذا وانتهينا، هات كذا وخلاص وانتهينا مقابل مال في الشريعة، هذا ما هو موجود. ولأنه حق لا ينتقل إلى مال فوجب أن لا يكون من حقوق الآدميين كالزنا. الزنا حق ينتقل إلى مال؟ ما ينتقل إلى مال ولا يصلح، خلاص إن فعلت البنية هات 100,000 وانتهت القضية، وش هذا؟ هذا ما يصلح، فعلت البنية وهات 100,000 وانتهت القضية، فهو مثل الزنا يقول، لأنه قال الحق لا ينتقل إلى مال فوجب أن لا يكون من حقوق من؟ من حقوق الآدميين كالزنا. كالزنا. وينبني على هذه المسألة حد القذف، هذه المسألة هل العرض من حقوق الله أو من حقوق الآدميين، هذا ينبني عليها مسألة، وهي مسألة حد القذف، فهل يسقط بالعفو أو لا يسقط، ينبني عليه هذه المسألة المهمة في مسألة العرض، هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين. طيب ما هو الذي ينبني على هذا الخلاف؟ ما هي ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف هذه المسألة المشهورة، حد القذف إذا قذفك شخص وافترى عليك فرية والعياذ بالله، فهل يسقط بعفوك؟ قال فلان زاني ترى عليك والعياذ بالله، ما هو سهل، هل يسقط من عفو أو لا يسقط؟ فعلى القول بأنه حق من حقوق الله فلا يسقط من عفو، خلاص إذا رفع عنه الأمر ما فيش، ما في الله إيش حد في ظهرك. وعلى القول بأنه من حقوق الآدميين العرض فإنه يسقط بإيش؟ من عفو. نقرأ المسألة. وينبني على هذه المسألة حد القذف هل يسقط بغير المطالبة؟ فعلى القول بأنه، هذه أيضا أمر آخر، هل يسقط بغير المطالبة أو لا يسقط؟ يعني الآن شخص قذف شخصا بأنه زاني، فإذا لم يطالب الناس عرفت، ولي الأمر قد عرف وقد رفعت القضية من بعض الناس، قال والله شوف فلان قال عن فلان زاني، لكن هذا المقذوف ما طالب بهذا الشيء وما ذهب بنفسه إلى الأمر وقال فلان قذفني وأريد حد الله سبحانه وتعالى فيه. فقال هنا بناء على هذه المسألة حد القذف هل يسقط بغير المطالبة أو لا يسقط؟ قال رحمه الله وينبني هذا من شرح النووي، وقال وينبني على هذا مسألة حد القذف هل يسقط بغير المطالبة، فعلى القول بأن العرض حق للآدميين لا يجب إلا بالمطالبة ويسقط بالعفو وينتقل للورثة، على القول بأن العرض من حقوق الآدمي لا يجب إلا بإيش؟ إلا بالمطالبة ويسقط بالعفو وينتقل إلى من إذا مات هذا المقذوف الذي قذف؟ ينتقل إلى من؟ إلى الورثة، لهم أن يطالبوا به، لهم أن يطالبوا به. طيب قال فعلا القول بأن العرض حق للآدميين لا يجب إلا بالمطالبة ويسقط بالعفو وينتقل إلى الورثة، وعلى القول بأنه حق لله من الحقوق المحصنة يجب بالمطالبة ويسقط بالعفو ولا ينتقل للورثة، هذا هو الخلاف، يجب بالمطالبة ويسقط بالعفو لكن لا ينتقل إلى من؟ إلى الورثة. هنا خالفوا في هذه الجزئية، لا ينتقل للورثة لأنه حق الله وليس حق الآدمي حتى ينتقل إلى ورثته، واضح؟ فقالوا يجب بالمطالبة ويسقط بالعفو ولكن لا ينتقل إلى الورثة لأنه ما هو حق الآدمي حتى ينتقل إليكم، وإنما هو حق الله سبحانه وتعالى. وهذا قول أبي حنيفة. وذهب الحسن إلى أنه حق لله من الحقوق المحصنة يجب بغير مطالبة، أبو الحسن أو محمد بن الحسن رحمه الله وهو من أصحاب أبي حنيفة يرى أنه حق لله ويرى أنه يجب بغير مطالبة، إذا علم الوالي ولي الأمر أن فلانا قذف فلان يقول تعال سمعنا أن قذف فلان وعليك شهود فلان وفلان، طيب هذاك ما طالب، هو أخبركم؟ قال لا ما أخبرنا بس سمعنا بهذا، وهذاك ما له دخل، مو حقه حتى يطالب، يعني ما نقيم حد الله إلا بالمطالبة، هذا حق لا أنت قلت هذا أو ما قلت؟ قال نعم قلت، خلاص يقيم عليه الحد، أو قال مثلا نفى لكن الشهود موجودون على أنه قال هذا يكفي، هذا بينة. هذا قول محمد بن الحسن، فهو يشارك أبا حنيفة إمامهم يشاركه في هذا، لكن يرى أنه يجب حتى من غير مطالبة يجب أن يقام لأن هذا حق لله جل وعلا من الحقوق المحصنة. قال يجب بغير مطالبة ولا يسقط بالعفو. وذهب أبو يوسف ومالك إلى أنه حق مشترك، هذا قول ثالث، إلى أن العرض حق مشترك لله وللعبد وليس خاصا بالعبد، بل هو حق مشترك بين الله وبين عبده. وذهب أبو يوسف ومالك إلى أنه حق مشترك. قال أبو يوسف لا يجب إلا بالمطالبة ويسقط بالعفو، حق مشترك، قال أبو يوسف لا يجب إلا المطالبة ويسقط بالعفو. وقال مالك إن سمعه الإمام وشاهداني وجب بغير مطالبة، يقول مالك رحمه الله هو حق مشترك، فإن سمعه الإمام وشاهداني شهدا عليه فلا يجب بإيش؟ بالمطالبة بل يقام وإن لم يطالب صاحب الحق. وقال مالك إن سمعه الإمام وشاهداني وجب بغير مطالبة، وإن سمعه الإمام وحده لا يجب إلا بالمطالبة ويجوز العفو عنه قبل الترافع إلى الإمام ولا يجوز العفو عنه بعد الترافع إليه، هذا قول مالك رحمه الله تعالى، يقول هو حق مشترك مع أبي يوسف، ولكن أبا يوسف يقول لا يجب إلا بالمطالبة ويسقط بالعفو، والإمام مالك يقول عنده تفصيل إن سمعه الإمام شاهداني فلا يجب المطالبة يقام وإن لم يطالب صاحب الحق. طيب وإن سمع الإمام وحده فلا يجب إلا بالمطالبة. الإمام سمع بهذا من هذا الرجل أنه يقذف فلانا ويقول فلان زاني، ما في حد شهود معه، فلا يجب إلا بالمطالبة. ويجوز العفو عنه قبل الترافع، يقول الإمام مالك يجوز العفو عنه قبل الترافع إلى الإمام، ولا يجوز العفو عنه بعد الترافع إليه. وأما ما ذكروا من خطاب الحكام فالمقصود بخطابهم أن يقوموا باستيفائها لمستحقيها، هذا هو الصواب، أن المقصود أنهم، هذا هو تأويل الآية أنه خطاب للأئمة. نعم خطاب للأئمة، لكن إيش المقصود منه؟ المقصود منهم أنه ينبغي أن يقوموا باستيفائها إذا طالب بها الشخص، ويجب عليهم أن يقوموا باستيفاء هذه الحقوق التي خاطبهم الله بإقامتها. فإذا طالب الشخص بعرضه وأراد صيانة عرضه وقد قذفه فلان بالشهود أو بالاعتراف، فإن الأئمة الله سبحانه وتعالى أمرهم بإقامة الحقوق، بإقامة الحقوق، سواء كانت حقوق الله سبحانه وتعالى، حقوق الله سبحانه وتعالى أو حقوق العباد فيما بينهم، فيكون هو حق للعبد، فإن طالب به يجب على الإمام إقامته، يجب على الإمام إقامته، هذا هو الصحيح، هو حق للعبد عرضه كما أضافه الله سبحانه وتعالى إليه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فهو حق له. فإن طالب به وقال فلان قذفني، واعترف فلان بالقذف أو أنكر فلان القذف وأتى بالشهود يشهدون على أنه قذفه، فيجب على الإمام، فهو مطالب بهذا ومخاطب بالحقوق أنه يقيمها، يجب عليه أن يقيم هذا الحد، حد القذف، فيجلده 80 جلدة. وإن عفى عنه قد رفع أمره وقال يا إمام أنا قد عفوت عنه، اتركه خلاص، الذي يظهر وإن كان قد رفع إلى الإمام في حد القذف، إن عفى عنه الذي يظهر أنه يسقط، يسقط، فإن طالب به لا يسقط، وإن عفى عنه سواء كان قبل الترافع أو بعد الترافع فإنه يسقط حد القذف، والله أعلم. والأصل في الحدود أنها لا تسقط، لكن هذا فيه خلاف بالنسبة لحد القذف، هل يسقط بالعفو بعد الترافع؟ أما قبل الترافع فهذا لا إشكال فيه، قبل الترافع فلان قذف وقال أنت زاني، قال خلاص الرجال عفونا عنك، ما بشي داعي نذهب عند الحاكم ولا شيء، ربما تحتاج القضية إلى سنة وأنت تحتاج محامي ونحتاج محامي وسلخون الجماعة وزلط بعد القضايا واستئنافات، أحسن يا أخي تبر الله واعتذر مني قد أسأت في حقي، وهذا حرام عليك، بدل من طالبك يوم القيامة يعظ موعظة طيبة، يعظه موعظة جميلة، بدل من طالبك يوم القيامة وتفلس، من الآن أحسن لك تبر الله، أنا قد عفوت عنك، أنا قد عفوت عنك واعتذر أنك أخطأت علي، واذهب عند أولئك الذين قذفتني عندهم وقل والله الرجل بريء وأنا كذاب، كذبت عليه، أنا كذاب كذبت عليه والرجل بريء، ولا سأرفع أمرك للحاكم، فإن فعل هذا يكفيه ولا يقام عليه شيء، لأن هذا قبل الترافع. وهكذا إن عفى عنه بعد الترافع في الأمر إليه، فهو حق من حقوقه، حق من حقوقه له إسقاطه، هذا الذي يظهر والله أعلم. إذن فيه فائدة من هذه المسألة وما فيه فائدة؟ فيها فائدة مسألة العرض، هل للشخص أن يقرض عرضه أم ليس له أن يقرض عرضه؟ ها عند من؟ عند من السؤال هذا يجيب عنه؟ يا أبا عمر هل للشخص أن يقرض عرضه أو ليس له ذلك؟ فيه خلاف، أحسنت، وهذا الخلاف مبني، هل العرض حق للعبد فله أن يعفو عنه أم أنه حق لله سبحانه وتعالى فليس له أن يسقطه؟ أحسنت، فما هو مذهب أبي حنيفة؟ عند من؟ عندك؟ أن العرض حق لله سبحانه وتعالى فليس له أن يسقطه، أحسنت، ومذهب أكثر أهل العلم أنه حق للعبد فله أن يعفو عنه، فله أن يعفو عن هذا الشيء وله أن يقرض كذلك عرضه. وينبني على هذا هذه المسألة، مسألة حد القذف، مسألة حد القذف، فهل العرض هذا الذي هو قد تقدم أن الصواب فيه للعبد هل يسقط بغير المطالبة أو لا يسقط؟ هذا فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول إذا سمع الحاكم ومعه شاهدان ما يسقط وإن لم يطالب الشخص، هذا قول من؟ إذا سمعوا الحاكم ومعه شاهدان فلا يسقط، قول مالك، أحسنت رحمه الله. طيب وإذا سمع الحاكم وحده؟ نعم أحسنت، لا يجب إلا بالمطالبة. أحسنت. وقول أبي يوسف عند من؟ قول أبي يوسف عند من؟ كلاكم أصاب. نعم حكم الشرق هو قول مالك أيضا. نعم أحسنت، لا يجب إلا بالمطالبة ويسقط بالعفو وهو حق مشترك. أحسنت. وقول محمد بن الحسن أنه حق لمن؟ حق لله سبحانه وتعالى، وهو من الحقوق المحصنة ويجب بغير مطالبة. سمع الإمام وما سمع، يجب بغير مطالبة. إذا جاء أحد وأخبر الإمام فإنه يدعو هذا القاذف، أو هو سمع بنفسه، يجب أن يقيم هذا الشيء. سمعوا معه من يشهد أيضا كذلك، لأن هذه تحتاج إلى شهود، القذف يحتاج إلى شهود ويحتاج إلى اعتراف وبينة. هذه هي مسألتنا اليوم إن شاء الله، وهي مسألة العرض، هل يجوز إقراضه أو لا يجوز. والصحيح أن للشخص أن يقرض عرضه، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، هذا قرض لعرضه. جاء الوقت، تفضل.